تقول اسألوا غيري، تقول لهم اسألوا غيري. وأما أنك تأخذ من الكتب تفتي الناس وأنت ليس عندك علم، هذا غلط ولا يصلح. نعم. نعم، الأذان لأنه يحتاج إلى رفع الصوت وإسماع جيران المسجد، فلذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم بلالا على عبد الله بن زيد، قال إنه أندى منك صوتا. وكذلك الإمام يقدم الأجود قراءة كما في الحديث، الأجود قراءة، ومن جودة القراءة أن يكون له صوت حسن وصوت مرتفع يسمعه المأمومون. نعم. إذا كان اللحم لحم الإبل فإنه ينقض الوضوء، أكله ينقض الوضوء كما في الحديث الصحيح يوجب الوضوء. فإذا كنت صليت ولم تتوضأ فإنك تعيد الصلاة لأنك صليت بغير وضوء. نعم. أنا قلت لكم مسائل الصحابة لا تدخلوا فيها، والحسين رضي الله عنه من خيرة الصحابة، وهو من ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تدخلوا في هذا الأمر، كفوا عنه واعملوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم وتحذيراته من الخروج على ولي الأمر. أما أن الحسين حصل منه كذا وكذا هذا لا تذكروا فيه، لأن له ظروفا وله اجتهاد لا تدرون عنه أنتم، ولا تأخذوا من هذا قاعدة أنه يخرج على ولي الأمر. نحن وأنتم تعلمون أن الأدلة المشتبهة لا يعمل بها، إنما يعمل بالأدلة المحكمة، الأدلة الواضحة، والأدلة كما تعلمون واضحة ومحكمة في النهي عن شق عصا الطاعة وعن خروج على إمام المسلمين ولو كان عاصيا ما لم يصل إلى حد الكفر، ولو كان ظالما ما لم يصل إلى حد الكفر الصريح. فنحن نعمل بالبين نترك المتشابه. نعم. لا يجوز للطبيب الذي له راتب من المستشفى أو من الحكومة، لا يجوز له أن يقبل الهدية من المريض، لأنه موظف يعمل بالراتب فلا يأخذ الهدية من المرضى، هذا حرام ورشوة. أما لو كان يعالج على حسابه وليس له راتب ويعالج على حسابه فله أن يأخذ من المرضى أجرة علاجه. نعم. الله عليكم سائل يقول ما حكم المسجد شهر رجب بعباده؟ شهر رجب شهر حرام من الأشهر الحرم، ولكن ليس له خاصية إلا أنه من الأشهر الحرم، ولا يحدث فيه عبادة دون غيره من الشهور، لأن هذا لا دليل عليه من الكتاب والسنة، فلا يخص بشيء دون غيره من الشهور. من كان من عادته الصيام صيام التطوع يصوم في رجب وفي غيره، من كان عادته قيام الليل فإنه يقوم الليل في رجب وفي غيره، من كان عادته أنه يتصدق على المحتاجين ويتعاهد المحتاجين والفقراء ففي رجب وفي غيره يتصدق، أما أنه يخصص شهر رجب بشيء لم يكن سابقا له فهذا يعتبر من البدعة لأنه لا دليل عليه. نعم. أحسن الله إليكم. لا بأس بذلك، إذا كان القرآن مكتوبا أمامك في الجوال أو في ورقة أو على لوح لا في مانع أنك تقرأ المكتوب، إذا كانت الكتابة متقنة ومنضبطة على المصحف فلا مانع من ذلك. نعم. أحسن الله تكون مستحبة لمن زار المسجد النبوي، فإنه يستحب له أن يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه، ويكون السفر للمسجد، قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، السفر يكون للمسجد للصلاة فيه، فإذا سافر للمسجد وصلى فيه فإنه يستحب له أن يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، وأن يسلم على الشهداء في أحد، وأن يسلم على الموتى في البقيع موات المسلمين. تدخل زيارة قبر الرسول وزيارة غيره من القبور تبعا لزيارة المسجد النبوي، أما أنه يسافر لزيارة القبور قبر الرسول أو غيره فهذا سفر مبتدع ووسيلة من وسائل الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أشكل علي أن النفل لا يكون إلا بعد أن يخرج الخمس، وحديث نفل الربع في البدء والثلث في الرجعة، كله بعد الخمس، تنفيل بعد الخمس، وكذلك غيره لا يكون هناك شيء إلا بعد الخمس، قسمة الغنيمة لا تكون إلا بعد نزع الخمس. نعم، ولا فيه إشكال هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما الحكم في القول في علي رضي الله عنه قدس الله روحه وكرم الله وجهه خاصة دون باقي الصحابة؟ يقال في حق علي رضي الله عنه ما يقال في حق إخوانه من الصحابة رضي الله عن الجميع، فيقال رضي الله عنه وأرضاه، أما أنه يخص بعبارة مثل عليه السلام أو كرم الله وجهه فهذا لا أصل له، وهذا يعتبر من الغلو في حق علي رضي الله عنه، فهو مثل إخوانه من المهاجرين والأنصار يقال رضي الله عنه. نعم. صلى الله عليكم. يقول: هل الجاسوس من المسلمين الذين ينقلون الأخبار الكفار هل يحكم بكفره وقتله؟ الكفر لا يحكم بكفره، بل يحكم بنال كبيرة من كبائر الذنوب، أما قتله فهذا راجع إلى السياسة الشرعية وإلى ما يرى الإمام المصلحة فيه، فيفوض الأمر في هذا إلى الإمام، إن رأى المصلحة الشرعية في قتله قتله، وإن رأى المصلحة في عدم قتله لم يقتله، وهناك عقوبات غير القتل. نعم. أحسن الله إليكم. أستأذنكم في العودة للإخوان في الرياض. يعاد السؤال: هل يوجد أحوال معينة في قبض حتى لو كان قضاءهم فيه مصلحة مثل أن يمتد بهم الأثار؟ هذا سبق البيان فيه، قلنا هذا راجع إلى نظر ولي الأمر، فإن رأى المصلحة في قتلهم قتلهم، وإن رأى المصلحة في المن عليهم بالعفو من عليهم، إن رأى المصلحة في المفادات أخذ الفدية منهم، هذا راجع إلى ولي الأمر، ويختلف هذا باختلاف الأحوال. نعم. تطيع الزوج في حق الزوج على زوجته، وتطيع الأب في حق الوالد على ولده، كل واحد له حق، وتؤدي حق كل واحد، والله يعينها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعطي كل ذي حق حقه. نعم. عليكم باتخاذ الإجراء اللازم، إذا كان يصرح بالكلام هذا وينشر الكلام هذا فعليكم أن ترفعوا بشأنه لولاة الأمور ليحضر في المحكمة ويحاكم عند هذا الكلام، أما إذا كان يقول هذا بينه وبين نفسه ولا يدري عن أحد فهذا حسابه على الله، الله يتولى حسابه، أما إن كان يظهره وينشره في الناس فهذا لابد من رفع أمره للمحكمة. نعم. الدعاء سبب يا أخي، سبب من الأسباب، والأسباب مقدرة والدعاء مقدر، ولا تعارض بين الدعاء وبين القضاء والقدر، كله مقدر من الله سبحانه وتعالى، إن كل شيء خلقناه بقدر، فإذا أراد الله لك شيئا يسر لك الدعاء ثم استجاب لك، فهذا راجع لقضاء الله وقدره، لا يخرج شيء عن قضاء الله وقدره. نعم. ما كان عند العلماء إشكال أنه لا يجوز حل السحر بالسحر، لأن هذا كفر، ولا يجوز العلاج بالمحرم الذي غير الكفر، فكيف بالمحرم الكفر؟ فلا يجوز العلاج بالسحر بتاتا. وإنما روج هذه المقالة بعض الأفراد الذين أفتوا بجواز حل السحر بسحر مثله، فانتشرت وصارت محل حديث الناس من باب التندر أو من باب التشويش على الناس، فيجب إنكار هذا الشيء، يجب إنكار هذا الشيء وهذا القول. والنصيحة لمن يقوله أو يخشيه أو ينشره أن ينصح في هذا الأمر. نعم. الشيعة وغيرهم، كل من هو مخالف لأهل السنة والجماعة لا تصاحبه. على ماذا تصاحبه؟ على معاداة أهل السنة والجماعة، على مسبة الصحابة، على الطوام التي عندهم؟ لا تصاحبهم، اعتبرهم أعداء لك وللمسلمين، تعامل معهم معاملة العدو. نعم. لا بد من مسح الأذن من الداخل ومن الخلف، وذلك بأن تدخل أصبعيك مبلولتين بالماء، تدخل السبابة في الصماخ خرق الأذن، وتدير الإبهام على ظاهرها، فتكون مسحت ظاهرها وباطنها. نعم. تعمل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم عند الاستخارة، وهي أن تصلي ركعتين من غير الفريضة، ثم تدعو بالدعاء الوارد بعد السلام رافعا يديك، لا بأس برفع اليدين في هذا. نعم. إذا كان عندك علم ومقدرة على الدعوة إلى الله فداوم على هذا، ولكن يكون هذا بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، ما يكون بالإثارة أو بالتهييج، إنما يكون هذا بالمناقشة الهادئة والبيان الواضح وإظهار المحبة للمنصوحين وإرادة الخير لهم، فتستمر على هذا وجزاك الله خيرا. وهذا من الإصلاح، هذا من الإصلاح الذي أمر الله به. نعم. لماذا تحرم نفسك الأجر؟ إذا اختصرت اختصر لك الأجر، فصلي راتبة العشاء وحدها، ثم صلي الشفع والوتر وحدهما. والعلماء ذكروا هذا، قالوا إن الشفع والوتر يكون بعد يكون بعد راتبة العشاء، بعد صلاة العشاء براتبتها، صلاة التراويح والوتر بعد صلاة العشاء براتبتها. نعم. إذا كان القرض ربويا دراهم بدراهم وزيادة فهذا حرام بالإجماع ولا يحل لا للزواج ولا لغيره، لأن الله حرم الربا وتوعد عليه بأشد الوعيد. أما إن كان القصد أنه يأخذ مسألة تورق، بمعنى أنه يشتري من البنك سيارة أو سلعة موجودة عند البنك يملكها البنك اشتراها منه ثم قبضها وباعها على غير البنك، يبيعها خارج البنك على غيره وينتفع بثمنها، فلا مانع من ذلك. نعم. نعم ورد هذا، وهذا نفل مطلق ما هو راتبة للعصر، لأن العصر ليس لها راتبة لا قبلها ولا بعدها، ولكن هذا يعتبر من النفل المطلق أربع قبل العصر. نعم. نعم، إذا حال الحول على مبلغ من النقود وهو يبلغ النصاب فأكثر وجبت فيه الزكاة، سواء تريده للزواج أو لغيره، لأنه مال يبلغ النصاب وحال عليه الحول فتجب فيه الزكاة. نعم. إذا لم يرتبط بجماعة وكان الإنسان وحده أو معه جماعة يوافقونه على التأخير فيؤخر إلى ثلث الليل، يؤخر إلى ثلث الليل وهذا أفضل. أما إذا كان أنه مرتبط بجماعة فيصلي مع الجماعة ولا يؤخر إلى آخر الليل، إلى ثلث الليل ويصلي وحده، يترك الجماعة ويصلي وحده ويقول هذا أفضل في ثلث الليل، لا، هذا ترك واجبا وهو صلاة الجماعة، وتأخيرها إلى ثلث الليل هذا مستحب، فلا تقدم المستحب على الواجب. وكذلك إذا كان جماعة المسجد متفقين على التأخير وموافقين على التأخير إلى ثلث الليل فلا مانع، بل يكون هذا أفضل. أما إذا كانوا لا ما هم متفقين فيراعي أحوالهم ويعجل الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم تأخروا أخر، هذا في صلاة العشاء. نعم. الصبي المميز الذي عنده علم متأكد من المسألة يفتي يبين حكمها، مثل الكبير. المهم المعرفة والعلم، والمميز عنده عقل ويحفظ ويفهم. نعم. لا، لا يكون كافرا لكن يكون ناقص الإسلام، يكون إسلامه ناقصا، لأن الإسلام واسع يدخل فيه الواجبات والمستحبات ترك المنهيات، فهو واسع فيكون ناقص الإسلام إذا آذى المسلمين بلسانه أو يده، يكون إسلامه ناقصا ولكن لا يكون كافرا. فقوله صلى الله عليه وسلم المسلم يعني المسلم كامل الإسلام. نعم. أجل إجابة يا شيخنا حتى ننهي الأذان عندنا. نعم. أعيد السؤال يا شيخ السابق. شرط يعني من جهة ولادة المصر هذا العمل لا يجوز ما دام ولي الأمر منعه من هذا فلا يعود إليه لا مباشرة ولا من وراء حيلة. عليه أن يطيع ولي الأمر ويتمشى مع النظام ولا يدخل نفسه في الخطر والمسؤولية. نعم. الأمر في هذا واسع، من طاف طوافا وأهدى ثوابه لغيره حيا أو ميتا فله ذلك، ومن رأى أن هذا لا يجوز هو لا يطوف في نفسه لكن لا يمنع الناس. هذه مسألة خلافية، هو لا يمنع، لا يفعل الشيء الذي يرى أنه غير جائز لكن لا ينشر على الناس ويمنع الناس من شيء لم يتفق على منعه، فقد يكون الصواب مع من أجاز. نعم. لم يرد في السنة فيما أعلم التفريق بين قبر الرجل وقبر المرأة، إنما القبور سواء الرجال والنساء وكل له عمله الرجال والنساء، فلا وجه للتفريق بين الرجل والمرأة، إنما التفريق في الأحكام الشرعية التي جعلها الله في الحياة، أما بعد الموت فكلهم أفضوا إلى ربهم بأعمالهم ولا يفرق بين قبورهم. في من يقول للرجل يحط له نصيبتان والمرأة نصيبة واحدة، وهذا لا أصل له أيضا. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم من اشترى جارية من الدول التي يوجد بها جواري في هذا الزمن؟ لا ندري، لا نعرف هذا، لا نعرف أن الرق الصحيح، أن الرق الصحيح موجود الآن، والأصل في الإنسان الحرية، والأصل في الفروج التحريم، الأصل في الفروج التحريم، والأصل في الإنسان الحرية، ولا يحكم برق الإنسان إلا بشيء ثابت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل ما تصرفه الدولة من سيارات لبعض الدوائر الحكومية وقيام الموظفين باستخدامها لغرض خاص ثم ردها بعد إتلافها داخل في حديث رويفع؟ نعم، هذا من الأموال العامة المشتركة بين المسلمين، فلا يجوز أن الإنسان يستغلها لنفسه، فالسيارات المخصصة للدوائر هذه لحاجة المسلمين، لا يجوز للموظف أن يستغلها لنفسه وحاجاته الخاصة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من قصر في عمل الدولة وأخذ أجره كاملا هل يعتبر غالا؟ عمل الدولة وغيره، كل أجير وموظف يجب عليه أن يؤدي العمل المطلوب على الوجه المطلوب والأكمل، ولا يبخس منه شيئا، كما أنه لا يرضى أن ينقص راتبه وكذلك لا يرضى أن ينقص العمل، والراتب في مقابل العمل، فإذا أخل بالعمل فما يقابل الخلل من الراتب حرام عليه، لأنه أخذه بغير حق. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قبل ما يقارب 4 سنوات ذهبت إلى دمشق، وأثناء وجودي هناك صليت في جامع، وبعد الفراغ من الصلاة أخذت أتجول في المسجد، ووجدت في ناحية المسجد مقام أو ضريح، وعنده أناس يقولون هذا مقام زكريا أو يحيى عليهم السلام، وسؤالي هل صلاتي صحيحة أم يجب علي إعادتها؟ إذا كان القبر أو الضريح مفصولا عن المسجد، المسجد على حدة والقبر على حدة وبينهما فاصل من سوق أو فضاء، فلا بأس بالصلاة في المسجد. أما إذا كان القبر مرتبطا بالمسجد ومتصلا به فلا تصح الصلاة في هذا المسجد، فعليك أن تعيد الصلاة التي صليتها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا رأيت مشركا آذى أو قاتل مسلما هل أقاتله؟ القتال لا يكون إلا بجهاد وبولي الأمر، ما يكون فوضى، كل من أراد أن يقتل قتل، لأن يعني هذا إذا قتلته قتلوك، وإذا قتلوك قتلت منهم ناس، وهكذا تلزم الفوضى. هذه الأمور لا تجوز إلا من قبل ولي أمر المسلمين. فإذا رأيت كافرا يؤذيك أو يؤذي أحدا فترفع بشأنه إلى الولاة ليأخذوا على يده. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كيف نرد على من يقول أن الاختلاط حلال ولم يحرمه إلا المتشددون، ويقول أن كشف الوجه مختلف فيه؟ أنتم تعلمون أن في ناس يريدون الآن جعل المرأة المسلمة مثل المرأة الكافرة، المرأة الغربية، ولذلك تناولوا الحجاب، ولما لما يأسوا والحمد لله وأن المسلمين مقتنعون بالحجاب ذهبوا إلى الاختلاط، فقالوا أنه ليس فيه دليل على الاختلاط. يا سبحان الله، أليس الرسول صلى الله عليه وسلم جعل النساء في الصلاة خلف الرجال، جعلهن يصلين خلف الرجال، حتى المرأة الواحدة تكون خلف الصف ولا تدخل في الصف، لا يجوز لها أن تدخل في صف الرجال، تصلي وحدها خلف الصف، أليس هذا منعا للاختلاط؟ لكن هؤلاء إما أنهم جهال ويسمعون الكلام من العدو فيروجونه، لأنه وافق رغبة في نفوسهم، وإما أنهم مضللون يريدون تضليل المسلمين في أمور دينهم وعفتهم وكرامتهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الصلب بعد القتل أو أن المصلوب يكون حيا أصلا ويصلب حتى يموت؟ يقولون إنه يصلب وهو حي ثم يقتل في أثناء الصلب، يقتل وهو مصلوب، وإذا قتل أولا ثم صلب لا معنى من ذلك، لأنه يحصل المقصود بالردع. نعم. أحسن الله إليكم. رجل لديه فيزا وجاء أحد العمال وأراد شراءها، فهل يجوز بيعها له؟ هذا يحكمه النظام، الفيزا لها نظام، فما يخالف النظام لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. من جامع في نهار رمضان متعمدا ولم يصم شهرين إلا بعد رمضان الآخر فماذا عليه؟ ليس عليه شيء، ما دام صام أدى الذي عليه، لأن دين في ذمته وقد أدى ولو بعد رمضان الآخر، لكن عليه قضاء اليوم الذي جامع فيه لأنه أفسده. نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز دخول دورة المياه بالجوال الذي يحمل فيه القرآن الكريم كاملا؟ نعم لا بأس بذلك، لأن الجوال الذي فيه تسجيل القرآن لا يسمى مصحفا، لا يجوز دخول الخلاء بالمصحف، هذا لا يسمى مصحفا، هذا يسمى الجوال. أنت لو بعته تقول بعت مصحف ولا تقول بعت جوال؟ إذا شريت تقول شريت مصحف ولا تقول شريت جوال؟ شريت جوال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم أخذ العربون في البيع في حالة عدم الشراء من المشتري؟ هل يحق للبائع أخذ العربون؟ نعم، عند الإمام أحمد في مذهب أحمد أنه لا بأس بأخذ العربون، قد فعله عمر لما أمر من يشتري دار السجن في مكة دفع العربون، فهذا دليل على صحة بيع العربون، وأن العربون يكون للبائع إذا تنازل المشتري عن السلعة، يكون للبائع بمقابل حبسه لها وانتظاره. نعم. صلى الله عليكم. تكملة للسؤال، يقول: ما حكم الإقالة وهو قول الرجل المشتري للبائع: إن لم أشتري هذه السلعة بعد 10 أيام فأقلني، يعني بقوله يعود العربون ولا أشتري ما اتفقنا عليه؟ شلون الإقالة ما تكون إلا بعد البيع؟ الإقالة ما تكون إلا بعد البيع، كيف يقول إذا مضى 10 أيام ولم أشتريها فأقلني؟ يقيله من ماذا؟ ما باع عليها أصلا. لكن مسألة العربون التي سبقت بيناها، إذا شرى سلعة وطلب الخيار مدة وقال هذا العربون، إن عزمت على السلعة كملت لك الثمن، وما عزمت على السلعة فالعربون لك، لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يعق عن الطفلة التي توفيت بعد ولادتها بعدة أيام؟ نعم، ما دامت ولدت حية فإنها يعق عنها من باب السنة والاستحباب ليكمل الأجر للوالد. نعم. أحسن الله إليكم. هل قتل الجراد بوضعه حيا في النار أو في ماء يغلي يعتبر من التعذيب بالنار؟ لا، هذا عليه العمل وعمل المسلمين، وليس لأنه ما يتمكن من قتله إلا بهذه الطريقة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هناك أحاديث صحيحة وردت في فضل سورة الملك، وهل بفضل قراءتها قبل النوم أو في أي وقت؟ قراءتها قبل النوم لا أعلم، لكن ورد في فضلها أنها تنجي من عذاب القبر، ولذلك تسمى بالمنجية. نعم. أحسن الله إليكم. هل يصح الزكاة في الذهب؟ نعم. يقول: هل يصح الزكاة في الذهب؟ ما حدده الزكاة. الذهب قصده الحلي اللي يلبس ليس فيه زكاة، أما الحلي اللي يعد للبيع أو يعد للتأجير هذا فيه الزكاة إذا بلغ النصاب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لدي خادمة مسلمة وأريد أن أخذ عمرة أنا وأهلي، هل يجوز لي أن نأخذها معنا لأداء العمرة، علما أن ليس لها محرم؟ أين تتركونها إذا ذهبتم؟ هي في عهدتكم وتحت مسؤوليتكم حفظها، فإذا كان معك عائلة وأخذتها من ضمن العائلة فلا بأس. نعم، من باب الحفظ لها، باب المحافظة عليها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم إجبار الأبناء لأبيهم على الخروج للنزهة أو السفر أو إجباره على الذهاب للمستشفى، علما أنه يعاني من حالة نفسية والبقاء له في المنزل بكثرة يضر بصحته؟ ما حكم إجبار الأبناء لأبيهم؟ الأبناء ما يجبرون أباهم، الأب هو اللي يجبرهم، إذا أجبروه إذا كان لمصلحته، إذا كان هذا لمصلحته وهو ما يعرف مصلحة نفسه أجبروه على مصلحة نفسه لا مانع. أما إذا كان سليما وكان عاقلا فلا يجبر والدهم على شيء، لأن هذا يعتبر من العقوق. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: دخلت مسجدا في الليل فصليت ركعة صلاة الوتر، فهل تجزئ هذه الركعة عن تحية صلاة الوتر وركعتي تحية المسجد؟ يجوز الوتر بركعة واحدة ولكن ما تجزي عن تحية المسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: حتى يصلي ركعتين ركعتين، فيصلي تحية المسجد أولا ثم يصلي الوتر. نعم. أحسن الله. إذا كان يريد الجلوس، أما إذا كان ما يريد الجلوس يصلي الوتر ويطلع خلاص، ما عليه تحية مسجد لأنه لم يريد الجلوس. نعم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: أنا امرأة أرملة وتوفي زوجي رحمه الله قبل 4 سنوات وخلف لي أولادا وبنتين وبيتا مكونا من 6 شقق، وسكنت أنا وأولادي 5 شقق وأغلبهم متزوجين، والولد الأكبر أخذ شقة وأجرها له وسكن في بيت ثاني الورثة بدون إيجار، وأخيرا يطالبنا ببيع المنزل فرفضت أنا وأولادي وبنات الباقين لأنه ليس لنا غيره، ولا زال مصرا على بيع البيت الذي أسكنه وأولادي، فهل له حق في ذلك؟ هذه خصومة انتهى فيها إلى المحكمة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا آخر سؤال. امرأة أيضا تقول أنها لا تستر عينيها وكفيها عند حين خروجها من المنزل لكي لا ينشغل زوجها بالنظر إلى النساء الأخريات، فهل لا حجة في ذلك؟ لا، المنكر لا يمنع بالمنكر، المنكر لا يمنع بالمنكر، فعليها أن تستر نفسها وأن تناصح زوجها عن النظر. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، صلى الله على نبينا محمد.